الدغله جيتي وصوت الباب وخطايا تلاقي خطاك احباب. تمنيت لغير عينيك أنا ما أغني حق العشرة حق البيت لنسيتك لا غيري حبيت وأنا لي سعادتك تصبح دي لو بايع الدنيا وشرياني وحشاني يا ظالماني من دون عينيك لسه بعاني وحشاني يا ظالماني من دون عينيك لسه وحشاني.